السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد، هذا لقاؤنا الثالث من لقاءات المنهج التربوي. وذكرت في اللقاء الماضي أن أساس التربية أن تعرف الله سبحانه وتعالى وأن تستجيب لداعيه، كما ذكر ابن القيم رحمه الله في بعض كلماته في كتاب الفوائد. وأريد أن أكمل على موضوع هام وضعه ابن القيم رحمه الله تحت كلمة فائدة. خد بالك بقى من الكلام، أنت تريد أن تعرف لماذا تقع في أي معصية من المعاصي، وكيف تستطيع أن تسد الباب أمام نفسك في أي معصية من المعاصي. كلنا عايزين كده، يعني كلنا يريد أن يعرف لماذا يقع في المعصية، ما هي الأسباب التي تؤدي إلى وقوعي في المعصية، وكيف أغلق هذه الأبواب على نفسي. لأن خد بالك، مهما استطعت أن تصفي أخلاقك وأن تحسن تربية نفسك، فإن الذنوب والمعاصي تعكرها، لأنها لا بد أن تؤثر فيك. الذنب والمعصية بيؤثر في خلقك ويؤثر في أوصافك. فتحت كلمة فائدة ممكن تسميها بأسباب المعصية. إيه الأسباب اللي بسببها أنا ممكن أقع في معصية؟ في النهاية وصل الرجل إلى شيئين. الأول قال: ما أخذ العبد ما حرم عليه، يعني ما وقعش العبد في حاجة ربنا حرمها عليه إلا من جهتين. يبقى ما فيش حد عمل أي حاجة حرام وربنا حرمها عليه إلا بسبب حاجة من اتنين. الأول قال: إحداهما سوء ظنه بربه. ده خد اللي جاية بس. وأنه لو أطاعه وآثره، آثره يعني قدمه وفضله على كل شيء ربنا سبحانه وتعالى، وأنه لو أطاعه، يعني أطاع مين؟ ربنا. وأنه لو أطاعه وآثره لم يعطه خيرا منه حلالا. يعني صلى على النبي عليه الصلاة والسلام، أنا عندي اعتبر العلبة دي حرام، هو عنده سوء ظن بربه إن لو ترك العلبة دي حرام ربنا مش هيعطيله زيها حلال، فعشان مش هيعطيه من طريق حلال هو راح وسلك طريق الإيه؟ طريق الحرام. أنت تعالى كده أقف مع نفسك، يعني لو وقفت وقفة مع نفسك هتعرف في نفسك كده، أي معصية، أي معصية تتخيلها، يعني واحد حرامي بيسرق، قول لي بيسرق ليه؟ يعني عايز فلوس يعمل بيها إيه؟ إيه؟ لا يعني أنت، هو الحرامي سرق فلوس، سرق فلوس، عايز يعمل إيه بالفلوس؟ هتقول لي ياكل، يشرب، يلبس، صح كده؟ يبقى إذن هو أقدم على هذا الحرام علشان ياكل، ما هو الهدف عنده مش نفس الايه، مش الايه، مش السرقه نفسها، هو متخوف منها او حتى جريء عليها، لكن هو مش عايز السرقه للسرقه، هو عايز السرقه لان بالسرقه هيصل لاكل وشرب وملابس والكلام ده. هو عنده سوء ظن بالله تبارك وتعالى ان ربنا مش هييسر له الطعام ولا الشراب ولا الحاجات دي من طريق ايه؟ من طريق حلال. لما شاب بيقع في الزنا، بيقع في الزنا ليه؟ لا، هو عايز يستمتع بشهوته. لو أنه يعلم أن الله تبارك وتعالى يأتيه هذه الشهوة أو بهذه الشهوة ويصرفها له في الحلال، لكن هو ظن أن لن يستطيع أن يكون مع هذه المرأة التي يريد أن يتمتع بها إلا في الحرام، مع أنه قدامه باب فين؟ في الحلال. هو ما عندوش الباب ده، فلذلك هو بيقول في سوء ظن بربنا. دي كلمة كبيرة. انت اقعد كده مع نفسك في اي معصية من المعاصي هتلاقي ما فيش حد عصى الله الا من رحم الله الا وهو عنده سوء ظن بمين؟ ربنا. اقول لك على حاجة، الكفار والمنافقين سابوا النبي عليه الصلاة والسلام بسبب سوء الظن في الله. عبد الله بن أبي أسلم إمتى؟ رأس النفاق، أكبر منافق في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام. أسلم إمتى؟ بعد غزوة بدر مباشرة. طب أنا هسأل سؤالا، لماذا لم يسلم قبل غزوة بدر؟ كان عنده سوء ظن. ده خرج مستضعف النبي عليه الصلاة والسلام والمجموعة اللي معاه، تركوا البيوت، تركوا النساء، تركوا الأولاد، يعني لو هم معاهم مصلحة دنيوية ولا وراهم حاجة، انتوا واخدين بالكم من الكلام؟ ولو مشيت معاهم هاخد ولا هدفع؟ هدفع. يبقى انا معاهم كسبان من وجهة نظري الدنيوية، كسبان ولا خسران؟ خسران. لكن النهاردة انتصر في غزوة ايه؟ بدر، واللي رجعوا مالهم؟ واخدين غنايم. خدت بالك؟ يبقى اللي معاه هيبقى ايه؟ كسبان، واللي مش معاه يبقى هو ما لم يمنعه ابتداء من الاسلام مع الرسول عليه الصلاة والسلام الا سوء الايه؟ سوء الظن. اضرب مثالا اخر، ايه اللي خلى وجعل المنافقين لا يخرجون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية؟ صلح الحديبية ده كانت سنة كم من الهجرة؟ 6. وغزوة الأحزاب كم من الهجرة؟ 5. ألا فقعدوا 5 من الهجرة، كان 10,000 حوالين المدينة، عايزين يعملوا ايه؟ يستأصلوا شقفة الرسول هو واللي معاه. فيجي النبي عليه الصلاة والسلام نام، صحي من النوم، قال أنا شفت رؤيا أن أنا بطب الكعبة أنا وأصحابي. هو بيطوف هو ومين؟ هو أصحابه. وتعبير رؤيا الأنبياء حق، تعبير رؤيا الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم حق. فقال خلاص جهزوا نفسكم وهنطلع على فين؟ على مكة. كل اللي راح مع النبي عليه الصلاة والسلام عشان يؤدي العمرة دي لا يوجد فيهم منافق، لأن دول كلهم هيبيعوا الرسول عليه الصلاة والسلام بيعة الايه؟ الرضوان. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. يبقى كل اللي خرج مع النبي لم يخرج واحد منافق. عارفين المنافقين ما خرجوش ليه؟ قالوا بقى كان لسه من سنة متجمعين عليه 10,000، وانا النهاردة اروح لهم برجلي؟ ده هم رايحين وما هماش ايه؟ وهماش راجعين. يبقى سوء الظن جعلهم يتخلفون عن مين؟ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. اقول لك حاجة اخرى، في غزوة تبوك امتنع المنافقون. ليه امتنع المنافقون؟ المشوار طويل، وبعدين الوقت ده كان وقت ايه؟ نضج الايه؟ الثمار، لو مشينا هنسيبها والكلام ده. يبقى كانت مع ان النبي عليه الصلاة والسلام ما عرف احد انه سيقدم الا يصلح يهربه، والنبي في غزوة تبوك ربح وغنم ورجع صلى الله عليه وسلم. يبقى كان عندهم ايه؟ ايه سبب التخلف برضه؟ سوء الايه؟ سوء الظن بالله تبارك وتعالى. يبقى تخيل ان ممكن يكون بابك الاول اللي بيخليك تقعد تعمل معصية هو ان انت عندك، استغفر الله العظيم، سوء ظن بمين؟ سوء ظن بربنا. بنت النهاردة عايزة تتجوز، خلاص كده؟ المفروض انها لو عايزة تتجوز بتسأل الله، صح كده؟ ايه اللي يخليها تتبرج وتنزل وتريد أن تقيم علاقة مع شاب، مش هقول لك هدفها الحرام، إنما هي هدفها في النهاية إن حد يبص لها عشان توصل للإيه؟ للزواج. لو هي عارفة إن الزواج هيأتيها من قبل الله مش هيخليها ترخص نفسها بهذا الشكل. لما تيجي أم النهاردة تقول لبنتها اللي لسه ما اتجوزتش ما تنتقبيش، البسي النقاب لما تروحي فين؟ بيت جوزك. بتقول الكلام ده ليه؟ هي خايفة، ده فكرها، هي خايفة إن بنتها لو انتقبت مالها؟ مش هتتجوز. يبقى ده حسن ظن ولا سوء ظن؟ قس على ذلك تجد أن أغلب الناس وقعوا في المعصية بسبب سوء الظن بمن؟ بالله. يبقى دي أول باب ضحكت نفسك وشيطانك عليه منه ودخلت لك منه. طبعا لما هتيجي تغلق هذا الباب هتغلقه بحسن الظن بمين؟ بالله. لكن قبل ما أقول لك إزاي، أنا عايزك تركز في هذا المعنى. تخيل كده إن ظنه الرسول عليه الصلاة والسلام، بعض الناس امتنع عن القتال مع الرسول لأنه هيتهزم، هيتهزم في غزوة الأحزاب، لقوا 10,000 قدام وقريظة نقضت العهد ورا ومفيش أكل ولا شرب وبقوا في خوف، راحوا ماشيين. لما راحوا يكلموا الرسول عليه الصلاة والسلام كذبوا، فقالوا إن بيوتنا عورة. ربنا رد عليهم قال وما هي بعورة، إيه يريدون إلا فرار. لكن لما كلموا المؤمنين ما كلموش المؤمنين بنفس كلام الرسول، ما قالوش إن بيوتنا عورة، إنما راحوا للمؤمنين يقولوا إيه؟ ما وعدكم الله ورسوله إلا غرورا. يبقى ده حسن ظن بالله وبالرسول ولا سوء ظن؟ انتوا عارفين يعني ايه الا غروره؟ مش ممكن. بيقول لكم في تمكين وهينتنشر في ربوع الارض والتحكيم، هادي بقى 10,000 قدامه وادي كريزة نقضت العهد، خلصت وخلص دعوته. لدرجة قالوا ان قالوا ما وعدكم الله ورسوله الا غرور. يبقى اذا اغلب الناس عصت رب العالمين تبارك وتعالى بايه؟ سوء الظن. اللي واقف وبيرتشي، بيرتشي ليه؟ عنده سوء ظن ان مرتبه مش هيكفيه، مرتبه مش هيكفيه، انت واخد بالك؟ وغير مش هيكفيه، عايز بيت، عايز مش عارف ايه. اعتبر انت عايز بيت وعايز ربنا يوسع عليك، انت ظانن ان الله لن يوسع عليك بطريق حلال ومش هتدخل عليك التوسعة الا بطريق ايه؟ الا بطريق حرام. ما هو ده سوء الظن بالله، يعني ظنيت ان السعة في الحرام والضيق في الحلال. انتوا خدتوا بالكم من الكلام؟ لما واحد بيمشي وينظر لامرأة أجنبية، هو بيبص للمرأة دي ليه؟ نقص. ايه؟ شهوة. هو بيستقي، هو يريد أصلا أن يمتع عينيه وأن يمتع نفسه بالنظر للإيه؟ للحرام. وظن أن عدم النظر للحرام هيبقى أفقده هذه المتعة. عشان كده تفهم حديث النبي عليه الصلاة والسلام إن من صرف نظره عن الحرام أبدله الله لذة. فين؟ قال أنت بتظن إن دي لذة وهي في الحقيقة حسرة وليست لذة، لكن اللذة الحقيقية مش في إنك تبص، اللذة الحقيقية إنك تعمل إيه؟ إنك تغض، تغض البصر. وقيس على كده، في بني آدم واقف، امرأة بتكذب على زوجها، وواحدة بتكذب على واحد، وواحد بيكذب على واحد، يكذب ليه؟ ظن أن نجاته في الكذب، وظن أن طالما أن النجاة في الكذب يبقى الهلكة فين؟ في الصدق، مع أن الصدق هو الإيه؟ النجاة، والكذب هو الهلكة. يبقى إذن المعصية بترتكب ليه؟ الجواب أول باب سوء الظن بمين؟ بالله. ده أول باب بيفتح عليك المعصية. عارف أنت عايز تغلق هذا الباب على نفسك؟ وأنا هقول لكم على نقطة، كم نقطة مهمة قوي قبل ما أقول لك من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. عايز أقول لك إن مش كل حاجة أنت تحبها فيها خير ليك، ومش كل حاجة أنت بتكرهها فيها شر ليك، بل كم من شيء تحبه وهو شر، وكم من شيء أنت تكرهه وهو خير. أكبر حاجة البني آدم معلش في العبارة بيفرد بيها في الدنيا كمال القوة، ايه؟ مع المال. ده خدوا بالكم غير كمان قوة فتوانا والكلام ده وكمال القوة الجسدية مع النساء. صور ايتين قريبين من بعض قوي مع كمال قوة. شوف عضلات وشهوة. كتب عليكم القتال الجهاد. الجهاد ده ممكن انت تنزل ايه اللي حصل لك؟ تقتل. شوف خدوا بالكم من الايتين دول. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وانتم لا تعلمون. انا هرجع للايه دي تاني. هات الايه بقى بتاعت سوره النساء. فان كرهتموهن فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. المعنى ده يجي في الايتين دول، واحده في البقره وواحده في سوره النساء. عارف دول انا ممكن اخرج بقاعده كده وجمله، ايه هي؟ لا تجعل معيارك الحب والكره واجعل معيارك اختيار الله لك. ما تجعلش معيارك، ما هو انت ممكن تحب ويكون الشيء في ايه؟ شر، وممكن تكره ويكون الشيء في خير. يبقى كأن المعيار الان حب وكره. جاوبوني يا جماعه، المعيار حب وكره. يبقى البنت اللي متعلقه بشاب، بنت متعلقه بشاب، بنقول لها ما تجعليش الحب هو ايه؟ المعيار. وما تجعليش البغض هو المعيار، انما اجعلي المعيار هو اختيار من؟ اختيار الله سبحانه وتعالى. انا قصه قريبه من قصه ربيع الرأي العالم المعروف شيخ الامام مالك. رجل عاش مع امرأته ليلة واحدة، هي ليلة قضاها معاها وحملت في هذه الليلة ونفر منها بعد أن واقعها في هذه الليلة وهي امرأته، وقال لها خلاص، سابها ومشى. فقالت له هذه المرأة عبارة عجيبة، قالت له عسى أن يجعل الله الخير مكنونا في شر. عسى الله أن يجعل الخير مكنونا في شر. أنتوا معايا ولا إيه؟ يعني أنت لو شايفني شر بالنسبة لك عسى أن ربنا يجعل فيا إيه؟ خير. هو شايف فيها خير؟ هو مش شايف فيها خير. حملت وربت ولدها وأصبح عالما، وبعد 20 سنة يذهب فيجد شابا يلتف الناس حوله يسأل عنه فيعرف أنه ولده في النهاية، فيقول له قل لأمك عسى الله أن يجعل الخير مكنونا في شر. فلما رجع فقال لأمي هذه العبارة، قالت إنما هو أبوك، لأن العبارة دي هي ما قالتهاش إلا الواحد ده. مين؟ أبوك. عشان كده أنا بقول لك اوعى تجعل معيارك في الدنيا الحب والكره، فربما تحب شيئا وفيه شر عليك، وربما تكره شيئا وفيه خير لك، إنما اجعل معيارك هو اختيار الله لك سبحانه وتعالى. عشان كده اللي بيتسوء نيته أو يسوء ظنه بربه ده اعتمد على نفسه ولم يعتمد على اختيار الله له سبحانه وتعالى. ما اعتمدش على اختيار ربنا ليه. واوعى تظن ان ربنا سبحانه وتعالى لن يبدلك خيرا بحرام تركته له. من ترك، اسمع، شيئا لله، اللي يسيب اي شيء بقى نكره اهو، خدت بالك بتفيد العموم. من ترك شيئا لله عمل فيه ايه؟ عوضه الله خيرا منه. انا فاكر قصه حكاها ابن كثير قلتها قبل كده. رجل لما دخل الروم على الشام واحتلوا أغلب بلاد الشام، وما بقي إلا التجار وبعض الأفراد. كان هناك بزازا يبيع القماش، كان هناك بزازا تاجرا، وجد امرأة في قمة الجمال مع عجوز، فقال للعجوز بعد أن وقعت المرأة في قلبه: أريدها. فهددته أن يطلب مثل هذا الطلب، لكنه ألح وأصر، فخوفته أنها زوجة قائد جنود الروم، فأغراها بالمال، فطلبت 1000 دينار. كم؟ 1000 دينار في ليلة. فظل يجمع الأموال ولم تكن متوفرة معه، جمع 1000 دينار وأعطاهم لهذه العجوز. وأتته هذه المرأة في الليل، وكان قد أعد الطعام والشراب لليلته هذه، فلما أراد أن يقترب منها تذكر مراقبة الله له فتركها. فلما انصرفت وشعرت أنه ابتعد عنها فتأثرت وانصرفت، فبدأ الرجل يعاتب نفسه: أنا أبو بكر، أنا عمر، أنا صحابي، أنا بشر، كنت أقع ثم أتوب. فذهب يتكلم مع العجوز أنه يريدها. قالت: بعد أن فعلت ما فعلت. فاعتذر، فطلبت 1000 أخرى، فدفع 1000 أخرى، فحدث في اللقاء الثاني كالأول وتركها، ثم عاتب نفسه، وفي الثالثة وفي الرابعة، وأمر قائد جنود الروم إن كل اللي موجودين يعملوا إيه؟ يخرجوا بره الشام، مفيش حد يبقى غريب، كله يخرج بره. وتدور الأيام، والرجل بدأ يتاجر، وهو تاجر. فمر الخليفة المنصور به بعد أن مكن الله له ونحو ذلك في الشام، مر به فاشترى منه أشياء قيمتها 1000 دينار، فعد له الدنانير التي معه فكانت 990، أو كانت 990، بقي كم؟ 990، فضل 10 دنانير. قال: اذهب فخذ أي امرأة من السبي بال10 دنانير. فلما انطلق وجد في السبي زوجة قائد الروم، قائد الجنود، فملكها مش ليلة، بكم؟ ب10 دنانير، مع أنك الليلة استغفر الله كانت ب1000 دينار. فلما أراد أن يواقعها قالت له: أريد أن أسألك سؤالا، لماذا كنت حينما آتيك تمتنع عني؟ قالت: كنت أتذكر مراقبة ربي. فأسلمت المرأة، فأعتقها وجعل عتقها صداقها، يتجوزها، يعني بقت فين دلوقتي؟ بالإيه؟ حلال. وفي ليلة دخلته أو بنائه طرق عليه طارق، فلما فتح وجد العجوز تعطيه 4000 دينار هدية، وتقول له: من معك؟ هي ابنتي، وبارك الله لكما في زواجكما. رجعت الفلوس والمرأة بقت هي دي. أنا عايز أقول لك، شوف سوء الظن بالله هو اللي بيخلي البني آدم يعمل المعصية، مع أنك لو أطعته لأغدق عليك. يظن ان الحرام ده هو اللي هيكبر التجارة، والمرأة دي لما يوقعها في الحرام او هي توقع رجل في الحرام. انا هقول لكم على حاجة في منتهى العجب، صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. امرأة متزوجة، انا عايزك تتصور دي، امرأة متزوجة تزوجت من رجل محترم لعلاقات، او يعني رجل دين رزقت بولد، بتحط ايديها في ايد هذا الرجل وهي ماشية في الشارع ومفتخرة، صح كده ولا لا؟ وجعلها الله تقضي شهوتها من الرجال مع رجل في الحلال، صح كده؟ ماشية مستقرة ومطمئنة وفرحانة جدا بأنها حامل، إن حملت من زوجها، مش كل الكلام ده موجود؟ خلي امرأة في الحرام لو عرفت ان هي حملت من حرام تعمل ايه؟ لو عرفت انها حملت من حرام تعمل ايه؟ ايه؟ عايزة تسقط وتجهد. طيب لو ان الرجل ده اللي هي ماشية معاه في حرام وقابلها حد ممن يعرفها ومعروف ان ده مش زوجها ولا قريبها، هتعمل ايه؟ ايه؟ انتوا معايا كده ولا ايه؟ ايه؟ قلق وتوتر، صح؟ انا عايزكم، انا عايزك توصف الحاله اللي البني ادم هيكون فيها. والله العظيم يا اخواني الحلال، ان صحت مني العباره، الحلال رخيص والحرام غال. وبالرغم من هذا يعني رب العالمين يغلي الحرام ليبتعد عنه الناس، ويرخص الحلال ليقترب منه الناس، وبالرغم من ذلك يضحك عليك الشيطان ونفسك الأمارة فتأخذ الغالي وهو حرام وتترك الرخيص وهو. معلش تسامحوني في المثال اللي أنا هضربه، لو واحدة في البيت بتيجي تكنس وتمسح ليك وترتب البيت، تغسل هدومك وبتكويها وتعمل لك أكل وشرب وبترعى عيالك، واللي عايز يرضع بترضعه، واللي عايز نظافة بتنظفه، تغسل لهم الهدوم وتقوم على شأنك، معلش في العبارة، إن كانت دي ما تنفعش إلا في الحلال، وإن أردت وطرا قضيت الوطر معها، دي تدفع لها كم كل شهر؟ معلش سيبوا الوطر علشان ما أكل وشرب وكوي ورعاية عيال والكلام ده، لو هتجيب واحدة تعمل كده في البيت تدفع كام؟ إيه؟ هتاخد 1000 جنيه؟ خدوا بالكم من الكلام. طيب تخيل كده، وقضاء الوتر وقت ما تريد، وتنجب لك أولادا. انتوا واخدين بالكم؟ طيب شوفوا دي لو كانت في الحرام كم تكلف الإنسان، وإن كانت في الحلال فكم تكلفك؟ ايه؟ المهر بس. ايه؟ يعني انا انتوا معايا ولا ايه؟ عشان كده انا كنت بقول الحلال ماله؟ رخيص، وهو اللي بيسعدك ويجعلك مطمئن. والله العظيم يا اخواني بعض اخواني كنت بتكلم عن النظر الحرام، شوف انا بتعجب، فبيقول لك النظر الحرام كم حجبت صاحبها عن القيام لليل بنظرة إيه؟ حرام. قلت سبحان الله، وهناك من يجابع امرأته ليلا ثم يقوم الليل ويبكي طيلة الليل، فمع علاقة للشهوة كاملة في قيام وبكاء، وآخر من نظرة حرام حرم القيام بين يدي الله. نظرة حرام شفتوا جلبت إيه؟ وشوفوا الحلال ماذا صنع؟ في فرق كبير جدا. عشان كده بقول الصحابة اتثبت ايه؟ تركت ايه الصحابة في مكة؟ طيب اموالهم وديارهم والكلام ده. طب وفي النهاية كان لهم ايه؟ ده في الدنيا قبل كمان الايه؟ الاخرة. يبقى اذا اوعى تظن انك ان تركت الحرام فقدت شيئا، انما ان تركت الحرام كسبت كل شيء، وان اخذت الحرام فقدت. فالحرام غرم والحلال غنم، صح ولا لا؟ فكيف ينظر الانسان للحرام على انه غرم؟ ازاي تنظر له كده؟ انه ده بيخسرك. شوف هيخسرك قد ايه، يخسرك من ايمانك، يخسرك اشياء كثيره جدا. والله العظيم انا بتعجب. خد اسمع العباره دي كده، صلى على الرسول عليه الصلاه والسلام: الصبر عن الشهوة أسهل من الصبر على ما يوجبه الشهوة أو توجبه الشهوة. عيدها تاني: الصبر عن الشهوة أسهل بكثير، مش هقول ألف مرة، أسهل بكثير عن الصبر على ما توجبه الشهوة، أقصد الشهوة الحرام طبعا. يبقى أنا عندي كم حاجة؟ اتنين. كم حاجة دلوقتي؟ اتنين. عندي شهوة وعندي ما توجبه الايه؟ الشهوة. نون أسهل، الشهوة ولا ما توجبه الشهوة؟ الصبر عن نون أسهل. لما أضرب المثال هيتضح المقال. واحد كان بيسافر فرنسا أو يسافر يعني دول أوروبا، المهم عاث في الحرام، فابتلاه الله تبارك وتعالى بمرض لو أخبر عنه، وهو من عيلة مرموقة جدا وفي مركز مرموق، لو أخبر عنه سقط من أعين الناس. فبدأ يكتم الألم ويكتم ما فيه من ألم عن كل الناس. عايز لما يروح يتعالج لازم يتعالج في مكان محدش عارفه ايه فيه، ولابد ألا يشعر من حوله أنه ايه مريض. وظل يعاني من هذا المرض ب16 عاما، 16 سنة يعاني من هذا المرض. يا خبر أبيض، شهوة ساعة جلبت له ألم كام؟ الله أعلم إيه اللي بين يدي الله. أنتوا معايا ولا إيه؟ واضحة كده ولا إيه؟ طب فين بقى الشهوة وفين ما أوجبته الشهوة؟ الشهوة اللي كانت في الساعة، فين ما أوجبته الشهوة؟ اللي هو المرض اللي كان الصبر على نيل أهون عليه، يصبر عن الشهوة بتاعت الحرام ولا يصبر الآن على هذا الألم والمرض؟ أضرب لك مثال واضح قوي برضو، استغفر الله العظيم، أسأل الله أن يحفظ بناتنا وأن يستر نساءنا. لو بنت وبكر ووقعت في الحرام ففقدت بكارتها، قضت الشهوة في كام؟ دقائق. إن حسبت أن هذه متعة أو استمتاع فما تمتعت إلا دقائق. يجي لها واحد يتزوجها، تروح عاملة إيه؟ إيه؟ ترفض. بترفض. ليه بترفض؟ ليه بترفض؟ خوفا منين؟ من الفضيحة. يعني أنا أعرف من يرفض. طب يا بنت الحلال تعالي، انت ليه بترفضي؟ في مشكلة، ايه اللي بترفضي؟ في النهاية قالت حذف، تريد حل. وهل يجوز لها العملية ولا لا يجوز لها العملية ونحو هذا، وبدأت تسأل عن كده. وأنا لا أريد أن أغش، عاشت الآن في ألم، تمتعت ساعة وتحصرت وتألمت أديه. لذلك أنه أهون عليها وأسهل عليها، كان الصبر عن الشهوة حرام ولا الصبر على ما توجبه الشهوة الحرام؟ يبقى أرجع للعبارة اللي قلتها لكم، الصبر عن الشهوة أسهل وأهون من الصبر على ما توجبه الشهوة، صح ولا لا؟ أحد الشباب المنفلت استغفر الله العظيم، هو ومراته، وبيقول كده، قال ما تركت شيئا إلا وفعلته إلا القتل، وامرأتي ما تركت شيئا إلا وفعلته إلا القتل. ناخد اللي جاية بقى، المصيبة الكبيرة أنه ابتلي بمرض يقول طفت على أكثر من 30 طبيبا ما عرفوا نوع مرضي. انطلقت إلى فرنسا وجلست 6 أشهر أصبحت معملا لتجارب الأطباء هناك، وفي النهاية قالوا لي لا دواء لك عندنا. فسألت بعض المتخصصين هناك فقالوا لي مرضك من نوع نادر يصاب الواحد فيه من 13 مليون. واحد على كام ينجو؟ واحد على 13 مليون. ربنا ابتلى بهذا المرض من كام؟ يا خبر أبيض. كل الكلام ده سبب هذا المرض ايه؟ كم تمتع بالمعصية وكم بقي في حسرة المعصية. يا خبر أبيض، معصيتك لا تجلبك ألما وتجلب عليك عقوبة وحسرة فقط، إنما تنقص من قدرك وجاهك. والله العظيم تنقص من القدر ومنين؟ من الجاه. رئيس دولة، انتوا عارفينه كلكم، رئيس دولة وسموها، بيسموها الدولة العظمى، صح كده؟ يعني النهاردة ما فيش رئيس لدولة زيه، لانه بيسموا كده في دنيا الناس الان الا من رحم الله، ان رئيس الدولة العظمى دي مش بيحكم دولته بس، ده بيحكم الايه؟ العالم. ده واحد وده واحد. رئيس دولة اتجرجر في المحكمة وذهب ليدلي بشهاداته انه تحرش بفتاة. انتوا شايفين المكانة قد ايه؟ واتجرجر بقى فين؟ عشان ايه؟ شو انتوا، انا عايز اقول لكم ان المعصيه بتنقص من القدر والجاه. المعصيه بتعمل ايه؟ يعني مش فقط بتجلب عليك الما وحزنا وحسره فقط، انما لا، ده بتعمل ما هو اشد كمان، بانها تضع جاهك وقدرك وتسلط عليك السفهاء. معذرة يعني، سامحوني في العبارة، بنت سامحوني في اللفظة داعرة، سقط معها أحد الشباب، شباب له مركز مرموق، البنت مش الواد مش الشاب، البنت اللي سجلت للولد عشان مركزه الايه؟ المرموق، وبقت بنت داعرة تهدد مستقبل ايه؟ هذا الشاب، تهدده وتهدد مستقبله. لما شاب ضحك عليه الشيطان ويهدد فتاة وقعت في الحرام من عائلة وأسرتها ولا يعني لا تحتاج أن تقع في مثل هذه المصائب وأن تجر البلاوة والبلايا على نفسها وعلى أهلها. يصبح بيعمل إيه؟ بيهددها، بيزلها، بيكسرها. أعرف قصة، شاب من الشباب جلب فتاة بهذه، ومع فلان يفضح وفلان وافضح وفلان وافضح، البنت اتدمرت، دمرت حياتها، خلصت. معصية هي اللي عملت فيها كل الكلام ده. عشان كده بقول الصبر عن الشهوة أسهل وأهون من الصبر على ما توجبه الشهوة، أسهل بكتير. وخلوا عندنا حسن ظن بالله تبارك وتعالى. أنا شوف، يقول هنا المصنف رحمه الله: إحداهما، أول واحدة بتتسبب ليك إنك تقع في معصية، سوء ظنه بربه. ولو أنه أطاعه، أطاع ربنا وآثره، قدم ربنا، لم يعطه خيرا منه حلالا. مع إنك مش يعطيه خير بالفعل، أنت إن تركت الحرام عوضك الله تبارك وتعالى بأضعافه من الإيه؟ من الحلال، والله العظيم بأضعافه من الحلال. لكن اترك باب الإيه؟ اترك الحرام. شوف الثانية، يقول: والثانية أن يكون عالما بذلك، يعني على علم إنه لو ساب الحرام ربنا هيعوضه بالإيه؟ بالحلال. وأن من ترك شيئا لله أعاضه خيرا منه، ولكن تغلب شهوته صبره، وهواه عقله، الهوى بتاعه بيغلب عقله، وشهوته بتغلب صبره. بص، خد مني العبارة دي: الإسلام ليس دين حرمان، إنما الإسلام دين عطاء. يقول الله تعالى: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. أنا عايز الجملة الأولى دي تفهم منها إيه. ومن أضل، يعني ما فيش أضل من ده. ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. انتوا معايا في الجزء ده ولا ايه؟ صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. كاني انا بفهم من العباره ان في هوى مش على غير هدى من الله، وفي هوى على هدى من الله. ها، واضحه معاكم ولا لا؟ ايه ازاي؟ هعيد الايه تانية وركزوا فيها قوي. ومن اضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. مشكلته ان اتبع هواه بغير ايه؟ بغير هدى من الله. انما مش هتبقى مشكلة لو اتبع هواه بايه؟ بهدى من الله. انتوا معايا كده ولا ايه؟ واضحة الجزئية دي؟ ومن اضل ممن اتبع هواه ايه؟ بغير هدى من الله. يبقى مشكلته ان اتبع الهوى بغير ايه؟ يعني بغير هدى من الله، يعني بغير شريعة الله، يعني مش موافق لمنهج الله. يبقى ممكن يتبع الهوى فين؟ الله يفتح عليك. أجي أضرب لك مثالا بقى. أراد امرأة أن يستمتع بها فتزوجها، فتزوجها إيه؟ يبقى اتبع هواه بهدى من الله. أراد امرأة فوقعها في الحرام بغير هدى، يبقى اتبع هواه بغير هدى من الله. طيب، أراد أن يكون غنيا فسرق وتاجر في المخدرات، اتبع هواه بغير هدى من الله. أراد أن يكون غنيا فعمل عملا شريفا واجتهد، يبقى عايز وصل لغني بس بهدى منين؟ بهدى من الله. انتوا معايا كده ولا مش معايا؟ يبقى إذن الآية عجيبة قوي. مع إن الهوى يأتي في مقابلة الشريعة، وفي حديث لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت ايه ليه. نعم لا يثبت هذا الحديث، وبعض اهل العلم استنكره لان الهوى دائما في مضادات الشريعه، لكن ممكن يفسر الهوى في هذه الايه انه بمعنى الميل. الميل خدت بالك للشيء الذي ما هو انت كده كده في صراع، البني ادم يبقى في صراع والا ما كانش هينفع التكليف معاك، خدت بالك، ويبقى في جنه ونار. انت في صراع بين شيئين، بين ان تلبي حاجات نفسك وبين ان تمتثل اوامر ربك. لبي حاجات نفسك فيما لا يخالف شرع الله، خدت بالك، اما ان لبيت حاجات نفسك بمخالفه امر الله فلن تصل الى حاجيات نفسك، يعني لا دنيا ولا عياذا بالله. والله يعني كلام في منتهى العجب. ولذلك اسمع بيقول ايه هنا، بيقول لكن تغلب شهوته صبره. يبقى المفروض يبقى في واحد ما عندوش سوء ظن بربنا بس عنده شهوه غلبت الايه؟ الصبر. يبقى ده المفروض ده بتنصحه بايه؟ الله العظيم، انا شوف العباره دي مش هبالغ بيها لو انا قلت اصل المساله مش في الشهوه، شهوه الحرام بس بتاعت النساء، لا الصبر استطيع ان اقول هو اصل الدين. الصبر ده بدون مبالغه، الصبر هو اصل الدين. قال الله تعالى واستعينوا بالصبر والايه. طيب ما هو الصبر هيكون عن ايه وعلى ايه؟ ايه ده الصبر على الصلاه احد انواع الايه؟ الصبر. الصبر على الصلاه احد انواع الصبر. وانا ذكرت عباره بكررها ليك، امتى انت تصبر وما ولا تغلب شهوتك صبرك؟ امتى؟ خد العباره دي بقى، كلما ازددت معرفه ازداد صبرك، وكلما قلت معرفتك قل صبرك. انا كنت ضربت مثالا بحب اضربه دايما بطفل صغير. الطفل الصغير ده راح لطبيب الاسنان، أول ما راح لطبيب الأسنان لازم يتخلع له ضرس، يقول لي لأبوه امسكه، يجي يمسكه الواد يعمل إيه؟ يصرخ مش عايز يفتح بقه، خدت بالك؟ وممكن يشتم الطبيب، معلش في العبارة، وممكن يسبه ويتف عليه ويشتم أبوه. كل الكلام ده متوقع وهم بيعملوا إيه ليه؟ خلع ضرس. وراح رجل كبير خدت بالك يعني عاقل رشيد، راح فقالوا له الدرس ده مش هينفع معاه حشو وهو مش قادر ينام منه، هيقول له اعمل ايه؟ اخلعه. قال له طيب انا مش عارف اديك بنج لان انت مصاب بمرض كذا والبنج هيضرك، يبقى هيتخلع وبغير بنج، هيقول له اعمل ايه برضه؟ ولا هياخد بنج يموت نفسه؟ فمسك في الكرسي بتاع طبيب الاسنان والدكتور شغال وهو ايه؟ بيتقطع، لكن متحمل ولا مش متحمل؟ وبعد ما يخلص والدم بينزف يقول له جزاك الله خيرا يا دكتور، صح ولا لا؟ مع اتألم ولا ما اتألمش؟ ما الفرق بين هذا الطفل الصغير وبين هذا الكبير والاثنين خلع درس؟ ايه؟ يعلم الكبير ان ما يفعله الطبيب فين؟ في مصلحته، فصبر لان ده مصلحته حتى لو في الم، لكن الطفل الصغير فاكر انه بيعمله في ايه؟ بيعاقبوه. انتوا معايا كده ولا ايه؟ فتخيل النهارده يضحك عليك الشيطان ويمشيك بقى استغفر الله ورا العادة السيئة، ويمشيك ورا افلام اباحيه ويمشيك ورا واحده في الحرام ويمشيك ويمشيك ويمشيك وانت عمال ماشي. انت كده فاقد الصبر. تقع في حاجه ده مثله كمثل الطفل اللي بيصرخ والطفل اللي بيتف والطفل اللي بيشتم. كل معصيه عمال تدخل فيها شتم وصرخ وعول وعمل ما عندوش، فاقد الصبر لانه ضعيف المعرفه بالله تبارك وتعالى. اما من كان عارفا بربه، عالم بما قاله الله عن نفسه وبما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام، فإنه حينما يرى مثل هذه الأمور يعمل إيه؟ هو شعر من جوه بألم بس ماله؟ يبقى فقير. واحد بيقول له دي مصلحة، خد بس دول مشي حالك بيهم، وهو يقول لا، شاب وما تجوز، ما تجوز وعنده شهوة ووحدة وهي اللي بتطلب منه وتهيأت له، وهو يقول معاذ الله. انتوا معايا ولا ايه؟ ده الفارق بقى. وقيسوا بقى أمثلة الحرام، قيس أمثلة الحرام. يبقى عندنا مشكلة، حاجة من اتنين اللي بتوقعك في المعصية، إما سوء الظن بالله أن الله لن يعوضه مكان الحرام خيرا مع أنك إن تركت الحرام عوضك خيرا، والثانية أنه غلبت شهوته إيه؟ صبره، وغلب هواه عقله. ما هو لو يفكر غلب الهوى الإيه؟ العقل. ممكن يغلب الهوى العقل. يعني انت عارف واحد يشوف النار قدامه ويدخل؟ الجواب مش ممكن، صعبة جدا دي. انما العقل نعمل ايه؟ ما يدخلش النار. تخيل ان انت لما بتعمل الان معصية بتعرض نفسك للنار. وانا ذكرت قبل ذلك ليس الحرام في أن لها عقوبة في الآخرة، ده عقوبة فين؟ في الدنيا. مش هتحس براحة. يعني الأخت اللي قاعدة فوق ومش ملتزمة صح، والله النقاب هي لابساه وصورة، واللحية موجودة في وجه الأخ وصورة، مش حاسس بجمالها، مش حاسس بمتعة. في واحد قاعد، وانا ضربت مثال، واحد قاعد وبياكل سم، انا قلت له ده سم ما تاكلوش، ولو كلته هعمل فيك وهعمل فيك. انا بقول له ما تاكلوش ليه؟ لمصلحه مين؟ لمصلحتي. هو لو كل سم هيعود على مين؟ هيعود عليه ولا هيعود علي انا؟ هو اللي هيموت، انت واخد بالك؟ فبقول له ده سم، هو قاعد بيعمل ايه في السم؟ بياكل. هيحصل له ايه ده؟ ولا لسه هينتظر انه يتعاقب مني؟ واحد قلت قبل كده بلوك كهرباء كبير مكتوب خطر الموت، هو قرى كلمة خطر الموت وبرضه هي المعصية خطر الموت دي. المعصية هي السم اللي البني آدم عمال ايه؟ ياكله. المعصية بتموتك أنت. المعصية بتموتك أنت، كفاية النهاردة إن أنت بتقف بين يدي الله ومش شاعر بكلام الله. كفايه النهارده معذره لو وقفت مع نفسك وقفه صدق تقول لنفسك اني صوره ولست حقيقه. والله العظيم في ناس صور، هختم ليك بعباره، في ناس صور، مش عارف تصح مني العباره دي ولا لا، هناك مؤمن حقيقي ومؤمن شبحي. عارفين الاشباح؟ ها؟ الأشباح ده حاجات ما شفناهاش. يعني أقول حقيقي وغير حقيقي، يعني قول فلسو مثلا مزور ولا أي حاجة. خدت بالك؟ اقرأ في أوائل سورة الأنفال، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. هات بقى العبارة دي، أولئك هم المؤمنون حقا. ألا لما تسمع كلمة أولئك هم المؤمنون حقا يبقى في مؤمنين مش ايه؟ عشان كده انا في زمان في خطبة من الخطب ضربت لكم مثالا عجيبا. ايه هو المثال العجيب ده؟ قلت لكم لو انا دلوقتي اديتك شيك بمليون جنيه، ولا المليون جنيه دلوقتي مش حاجة، ايه يا عم خلينا غلاب، اديتك شيك بمليون جنيه النهاردة ايه في الايام؟ ايه الخميس. لو خدت يا حسن شيك بمليون جنيه باسمك وروحت وقلت بقى ايه لامك وابوك ومراتك واخواتك، اخوك ابو علي هتديني كام يا ابو علي؟ وامك تقول لي يا حبيبي يا ابني والله يا ابني الشقه دي، ومراتك تقول لك الحمد لله فرجت، وكله بيحط امال وهو حاطط امال، هجيب عربيه ايه وهشتري ايه وهعمل ايه، والنهارده الخميس قعد الجمعه يفكروا، والسبت مفيش بنوك يفكروا، والحد مفيش بنوك كمان في الحد، راح اول ما قدم الشيك وكله منتظر وفرحان طلع الشيك مزور، يعمل ايه يا ابو علي بقى؟ ها أه؟ يقطع الشيك ايه؟ مش هيروح. ايه اللي هيحصل له يا جماعة؟ ايه اللي يحصل له؟ صدمة جامدة صح؟ تخيلوا ان احنا لو وقفنا قدام ربنا وطلعنا مزورين، ايه لا ده انا بقول بقى احنا بقى ايه عمالين نقول ايه، كل ما نتكلم الملتزمين الملتزمات الاخوة والاخوات، خدت بالك نتكلم على نفسنا، وقفنا يوم القيامة بين يدي الله فطلع ده هتبقى صدمة. ولكن تغلب شهوته صبره وهواه عقله. فالأول من ضعف علمه اللي هو عنده سوء الظن بمين؟ بالله. والثاني من ضعف عقله وبصيرته. يبقى السبب يا ضعف علم يا ضعف بصيرة. أكتفي بهذا القدر سائلا الله سبحانه وتعالى أن يتوب علينا وعليكم وأن يغفر لنا ولكم. يقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته: تضع أمي مالا لأخي الصغير في دفتر التوفير فيدخل في هذا المال فوائد ربوية، وتسحب من هذا المال وتصرف على البيت، وحذرتها من هذا فتقول نحن نحتاج إليه ونحن لا نأخذ الكثير. عليك أن تكرر النصح، وإن كنت تستطيع أن تعمل فاعمل واكسب أنت لنفسك وانفق عليه. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. حبك الله الذي احتني فيه. يتردد بين بعض الإخوة أقوال نود منك البيان فيها. يتساءلون هل التظاهر مشروع أو شرعي بهذه الطريقة من بداية الثورة وحتى الآن، ويقولون الانتخابات وإن كنا نهدف بها إلى تحكيم الشريعة الأمر الذي ليس بيقيني التحقيق، أليس الحكم فيه للشعب؟ وهل لنا أن نعتبره شورى؟ وهل يصح القول بأن الشريعة ستطبق تدريجيا؟ صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. كنا يعني ملخص الكلام، كنا نقول بأن التظاهر لا، لأن المظاهرات كانت لا تأتي بإيه؟ بخير. وكنا نرى غطرسة من النظام السابق، وكان أمامنا خيارين: إما أن نقول للناس انزلوا ونحن نعلم ما سيأتي عليهم من المفاسد دون أن يحققوا شيئا من المصلحة، وإما أن نقول لهم إيه؟ ابتعدوا عن ذلك، وهذا لا يأتي بإيه؟ لا يأتي بمنفعة. فكنا ننصح الناس: وإلا أنتم أخبروني في مصر ما هي المظاهرات، أو عددوا لي المظاهرات التي أتت بثمارها. هتعدوا لي كم مظاهرة؟ طب كم مظاهرة قامت في مصر؟ كتير. وكم مظاهرة قدمت شيئا؟ فلو أنا حسبت أن 98% من المظاهرات اللي كانت بتقام لا تأتي بجدوى، و2% أتت بجدوى، يبقى أنا قدامي 98% بيأتي بمفاسد، فأنا كرجل داعية أو نحو ذلك كيف كنت أوجه الناس؟ كنت أوجههم إزاي؟ أقول له ما ينفعش، صح كده يا جماعة؟ لكن إحنا مش بنغير الدين ولا نغير، إنما الواقع اللي إحنا كنا بنفتي فيه خلص. الآن للأسف الشديد حتى بعض المسؤولين اللي موجودين مش عايز ينفذ إلا لما أنت هتعمل إيه؟ اللي يعمل مشكلة يلبوا له الإيه؟ طلبات. قال لك وثيقة السلم، الإخوة طلعت شيل مش عارف إيه، ما طلعوش. فلقينا دلوقتي وإحنا في الوضع اللي إحنا فيه ده، بتيجي ولا ما بتجيش؟ بتيجي، في شيء من النفع ولا ما فيش؟ في شيء من النفع، فقلنا ماشي. في كل هذه الأحيين بنقول تخريب لا، حرق لا، اختلاط بين الرجال والنساء لا، موسيقى لا، رفع شعارات باطلة لا، طلبات غير مشروعة لا، كل الكلام ده احنا ضده. انتوا واخدين بالكم؟ يبقى اذن المسألة ده اللي احنا بنتكلم عليه. ثم الاصل ان انا عايز اصل الى ايه؟ اريد ان اصل الى هدفي. والتظاهر ليس يعني لو واحد منكم كده جاب لي آية أو حديث بتمنع المظاهرة، يعني المظاهرات دي أمر حادث ولا أمر قديم؟ أمر حادث، يبقى ما فيش نص قرآني فيه صريح ولا نص نبوي، يبقى أصبحت دي من الوسائل إن كانت تستخدم للوصول لمشروع أصبحت مشروعة، وإن كانت في أمر ممنوع فهي ممنوعة. هذا الكلام لم نقوله في 25 فقط كاتجاه سلفي، إنما كان بيقال من قبل ذلك، يعني الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق من مشايخ السلفية وكان يقول بالجواز من سني من سني، ومش هو بس، وبعض المشايخ أيضا كانت تتكلم في هذا. الشيخ المنجد اشترط شروطا فيها، دكتور عبد الله الفقيه قال بجوازها ايضا بضوابط، العوده قال بجوازها بضوابط. في كلام ايضا على ما اذكر الان للشيخ ابن جبرين في نفس المساله. يبقى اذا انا عندي الان هو موجود، دول من مشايخ الذين برضو يقال عنهم ان هم تبع المنهج الايه؟ شيء اخر، الاخ بيسال مساله الانتخابات وتحكيم الشريعة ونحو ذلك. احنا ذكرنا وبنذكر ان احنا الان يقول لك ايه الديمقراطية، الديمقراطية خدت بالك واختيار الشعب. شريعة الله تبارك وتعالى مش هم كانوا عايزين يقولوا مبادئ فوق دستورية؟ يعني ايه كلمة مبادئ فوق دستورية؟ ايه؟ يعني ايه فوق الدستور؟ يعني ما فيهاش ايه؟ ما حدش يقدر يزيلها ولا يتكلم فيها، دي ثابتة ثابتة. يبقى اذا في حاجة اسمها فوق الايه؟ الدستور. احنا كمان هنطالب بالشريعة وان هذه الشريعة فوق اختيار البشر. فاحنا لما هنيجي نقعد ما بين الناس مش هنقول للناس ايه رأيكم ننفذ الحكم ده ولا لا، انما هنقول للناس ان شريعة الله واجبة التطبيق وليست نافلة التطبيق. انتوا واخدين بالكم؟ يعني مش انا مش هطلع للناس اقول للناس ايه رايكم توافقوا ولا ما توافقوش، لا، احنا لما هنيجي نعرض الشريعه هنقول ان الشريعه واجبه الايه؟ التطبيق، ده واجب عليكم، ولو ما عملتوش يبقى انتوا كده وقعتم في الاثم، وقعتم في المخالفه، والاحكام كذا وكذا وكذا. يبقى انا ما عرضتش الشريعه على انها اختيار شعب، انما عرضت الشريعه على انها واجب على الشعب. واضح الكلام؟ لكن لما بنيجي من باب الايه؟ المناظرات، من باب المجاراه في الكلام، بنقول له انت مش عايز اراده الناس واختيار الناس؟ اه، طب قول للشريعه للناس شوف كم واحد هيبقى عايز الشريعه، ده من باب الايه؟ المجاراه في الكلام. عشان كده في قاعده عند العلماء لا يؤخذ منهج من مناظره. ما يتخذش منهج منين؟ من مناظره، لانه ممكن يتكلم بكلام من باب التنزه. وبيتكلم عن الشورى، الشورى عندنا لها ضوابط، ونحن بنعترض على ان يكون اختيار الشعب فوق كلام الرب سبحانه وتعالى، وبنعترض على الحرية المطلقة المنفلتة بغير ضوابط، وتكلمنا عن هذه المسائل. وهل يصح القول بأن الشريعة ستطبق تدريجيا؟ يعني إيه كلمة تدريجيا؟ تدريجيا مش معناها إن ننفذ حد السرقة بس النهاردة وبعد كده ننفذ لا ده مش هو ده المعنى، إنما الشريعة كلها الآن كملت وإحنا هنطبق إليه الشريعة. لكن بالنسبة للناس بقى ينبغي علينا إن إحنا نعمل مع الناس إيه؟ تعريف وتهيئة للناس. في فرق بين دي وفرق بين دي، في فرق إن أنا أعمل تعريف وتهيئة ووري للناس المحاسن واللي موجود في الشريعة والمخاطر، وفي فرق بين أنا نعمل إيه؟ إن أنا أجي أقول لك الشريعة ناخد منها جزء جزء ونطبقها جزء جزء. لا. يقول عليكم السلام وبركاته، ممكن اسم الكتاب الذي حضرتك تشرح منه؟ لا ده أنا باخد كلمات من كتاب الفوائد لابن القيم، الكتاب اسمه الفوائد لابن القيم رحمه الله. يقول عليكم السلام وبركاته، سؤال لفضيلتكم عن الحجاب والنقاب. بعض الإخوة والأخوات معي في العمل يعترضون على النقاب ويقولون أن زوجات النبي عليه الصلاة والسلام كانوا غير منتقبات. شده الكلام ده غير صحيح بالمرة، لأن الكل يقول بأن زوجات النبي عليه الصلاة والسلام حجابهن حتى فوق حجاب الإيه؟ بقية نساء المؤمنين، فلا تنكشف ولا ينكشف منها شيء على غير محارمه. أن الحج مكان مقدس وبيت الله الحرام لا نقاب فيه، نعم لا نقاب فيه، ده عبادة، وليس معناها إن مفيش نقاب، إنما لا تنتقب المرأة المحرمة، يبقى غير المحرمة تعمل إيه؟ تنتقب. وليس معناها أن تكشف وجهها، إنما معناها لا تلبس نقابا. وكانت النساء على عهد النبي عليه الصلاة والسلام يغطين وجوههن كأسماء وعائشة رضي الله عنهن وما قلناه، بل كنا يطفن بعد صفوف الرجال في الطواف حتى كما ذكرت أم سلمة رضي الله تعالى عنها. أن الاختلاط يجوز لأنه مباح في الحج في نظرهم. إزاي؟ هذا مكان عبادة وشعيرة، وذكرت لكم بأن أم سلمة كانت بالطوف والنساء بعيد عن الرجال. أن للمرأة حرية الاختيار في لبس الحجاب من عدمه. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. والآيات كثيرة، قول النبي عليه الصلاة والسلام المرأة عورة، مين قال بقى فيها اختيار؟ إنهم يقولون لا توجد آية ولا حديث تأمر بالحجاب والنقاب. كل الكلام ده كلام غير صحيح، في أبحاث كثيرة نزلت عن النقاب، وفي كتاب للدكتور محمد إسماعيل في أدلة الحجاب ذكر فيه من الأدلة القرآنية والنبوية والعقلية ما ذكره السلف الصالح رحمة الله عليهم. هذا، وأسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما علمنا وأن يعلمنا ما جهلنا، نرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل في السر والعلن. إخواني إن شاء الله إحنا هنرتب ترتيب ليوم 25 يناير عشان نؤمن من أي أحداث فوضى أو تخريب أو نحو ذلك. ومش عارف عندي بشرة ومش عارف أقولها لكم ولا ما أقولهاش لي، أقول ها؟ طيب صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. 25 يناير في السويس هيكون معانا فيها الشيخ محمد حسان، هيجي أضيف السويس.